بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة زبدة الفائدة في تفسير سورة المائدة في حلقتها 17، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. يا أيها الذين آمنوا، إذا سمعت هذا النداء من الله عز وجل فأرعه سمعك جيدا، خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. لقد ذكر الله في الآيات السابقة أنه ما على الرسول إلا البلاغ، فناسب في هذه الآية أن يقول إن الرسول قد بلغ، وقد بلغ البلاغ الكامل المبين. ومن أجل هذا لا ينبغي أن تكثر عليه في الأسئلة التي سكت عنها، فإن سكوته لم يكن عن تقصير في بلاغ، وما كان على الغيب بضنين، فإن سكت فما سكت عنه فهو مما عفى الله عنه. لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، لكي لا يكون السؤال عنها سببا في تحريمها أو سبب في إيجاب بعض التكاليف الشاقة التي يعجزكم القيام بها، أو أن تكون سببا في أن يفتضح مخبوء من أحوال الناس. واحد سأل الصحابة: يا رسول الله، سألوا من أبي؟ فقال: أبوك حذافة. وكان يتهم ويدعى إلى غير أبيه. من أبي؟ قال له: أبوك حذافة، الذي كان يعرف به بين الناس. حتى أمه قالت له: ما رأيت أعق من ولد منك. يا ولدي، يعني هب أنني كنت قد اقترفت شيئا في زمان الجاهلية، أكنت تفضحني به أمام رسول الله وأمام الناس ويسجل هذا التاريخ علي أن أمك فعلت وفعلت وفعلت؟ هي كانت بريئة، لكن أما خشيت ونحن قادمون من جاهلية، كنا كفارا وكنا نستحل هذه المخدمات كما هو الشأن في أهل الجاهلية. يا ولدي، هل أمنت أن تكون أمك قد ألمت بشيء مما كان يفعله أهل الجاهلية فتفضحها به أمام الناس؟ قال: والله لو ألحقني بعبد حبشي للحقته، لو قال لي أو فلان هل تحق فلان. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء. لقد روي أن هذه الآية نزلت في قوم كانوا يكثرون السؤال على النبي صلى الله عليه وسلم، إما امتحانا له وإما استهزاء به وسخرية منه. السؤال للاسترشاد والتعلم جميل، الله جل وعلا قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لكن السؤال على وجه التعنت أو على وجه الامتحان أو على وجه التعجيز، هذا هو المنهي عنه في هذه الآية الكريمة. فلقد روى البخاري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج حين زاغت الشمس فصلى الظهر، فلما سلم قام على المنبر فذكر الساعة وذكر بين يديها أمورا عظاما، ثم قال: من أحب أن يسأل عن شيء فليسأل عنه، فوالله لا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم به ما دمت في مقامي هذا. النبي صلى الله عليه وسلم قالها عاتبا لأنه أكثر السؤال عليه تعجيزا له من قبل بعض المنافقين، فأكثر الناس البكاء، وأكثر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن يقول سلوني سلوني. فقام إليه الرجل فقال أين مدخلي يا رسول الله؟ أنا غدا يوم القيامة، يعني أين سأكون؟ فقال النار، أدخلك النار. سألتني فأجبت، أوحي لي من قبل الله سبحانه وتعالى أن هذا الرجل من أهل النار. فقام عبد الله ابن حذافة قال يا رسول الله من أبي؟ فقال أبوك حذافة. ثم أخذ يقول سلوني سلوني، فبرك عمر على ركبتيه وقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي نبيا ورسولا. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال عمر ذلك، ثم قال والذي نفسي بيده لقد عرضت علي الجنة والنار آنفا في عرض هذا الحائط مثل له، نعم وأنا أصلي فلم أرك اليوم في الخير والشر، الطاعات والمعاصي، وأهل الجنة ومآلهم، وأهل النار ومآلهم. لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. كان المنافقون يسألونه يعجزونه عن بعض ما يسألونه، السؤال على سبيل التعدد. ولهذا من فقه المستفتي أن يكون غايته من السؤال إما إزالة شبهة أو رفع جهالة، لا يكون إعناد المفتي واستزلاله واستسقاطه وإحراجه على الملأ. السؤال هذا عمل لابد أن يكون لله خالصا وللسنة موافقا، وعلى أنك مسؤول وموقوف عما تفعل وعما تذر. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والرشاد، اللهم أمين. طبعا نفصل عندما قال سلوني سلوني، هذا يدل على أنه لما أكثر عليه الناس في السؤال غضب لتعنتهم في السؤال وتكلفهم ما لا حاجة لهم به. طيب إيه معنى إن تسأل عنها حين ينزل القرآن تبتلكم؟ لو جاءت الإشارة القرآنية إلى أمر من الأمور مجملة فتسأل عن بيان هذا المجمل ماشي الحال. يعني إذا جاء الأمر مجملا في كتاب الله ووظيفة النبي البلاغ والبيان بأبي هو وأمي صلوات ربي وسلامه عليه لا حرج، وإن تسأل عنها حين ينزل القرآن تبدلكم. في هذه الحالة السؤال وافق محلا، جاء في توقيت صحيح وفي مكان صحيح. فإن تسأل عنها حين ينزل القرآن تبدلكم. ثم قال عفى الله عنها في أشياء بينها النبي صلى الله عليه وسلم وأشياء سكت عنها، فما سكت عنه فهو عفو. وإن من أعظم الناس جرما من سأل عن أشياء فحرمت بسبب سؤاله عنها. لا تسألوا عن أشياء من أمور الدين ودقائق التكاليف أو من الأمور الغيبية أو الأسرار الخفية مما يحتمل أن يكون إظهارها سببا للمساءة فيما بشدة التكاليف وكثرتها أو بظهور حقائق تفضح أهلها. عفى الله عنها. أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. والحالة المستثناة وإن تسأل عنها حين ينزل القرآن تبتلكم. كان قد نزل فيها شيء من القرآن فيه إجمال فسألتم عن تفصيلها، فهذه وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم البيان. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، ونهى عن أشياء فلا تنتهكوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وعفى عن أشياء من غير نسيان فلا تبحثوا عنها. نعم قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. في ناس سألوا آيات وسألوا مزيدا من البينات والمعجزات على وجه التعنت والاستفزاز والاستهزاء. فلما أجابهم الله لما سألوا وكفروا بها عذبهم عذابا لم يعذبه أحدا من العالمين. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. لقد سأل ثمود نبيهم صالح آية، هذه ناقة لها شرم ولكم شرم يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم. وفي النهاية فنادى صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر. ثم قال تعالى: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. ذم للمشركين الذين شرعوا في الدين بآرائهم الفاسدة ما لم يأذن به الله، وحرموا ما لم يحرمه الله ورسوله، فجعلوا من بعض بهيمته الأنعام ما حرموه على أنفسهم وسيبوه لآلهتهم المزعومة بغير برهان من الله سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا ما بحر من بحيرة ولا سيب من سائبة ولا حمى من حامل ولا وصل من وصيلة، هذا ابتدعه المشركون من عند أنفسهم ثم نسبوه زورا إلى الله سبحانه وتعالى. أشياء حرموها في بهيمة الأنعام، تحريم والتحليل بغير برهان من الله كذب على الله عز وجل. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، لا أحد أكذب من هؤلاء. البحيرة ناقة بعدما تولد عدد معين يشقون أذنها ثم يسيبونها فلا يركبونها ولا يحملونها عملا ونحوه. السايبة ناقة أيضا تسيب، أو بقرة أو شاه تسيب، إذا بلغت سنا معينة يسيبونها فلا تركب ولا يحمل عليها ولا تؤكل. الحام الذكر إذا طرق عددا معينا من الإناث قالوا هذا حمى ظهره فيطلقونه فلا يعنتونه لا بعمل ولا بركوب ولا نحوه. لهم أنواع وابتداعات بغير سلطان من الله، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أنه قال لأحد الصحابة اسمه أكتم ابن الجول، قال: يا أكتم، عرضت علي النار فرأيت فيها عمر بن لحي الخزاعي يجر قصبه في النار، يجر أمعاءه في النار، فما رأيت رجلا أشبه برجل منك به ولا به من فكر شبه الخلق الناطق زي ما بنقول. قال: يا رسول الله، أخشى أن يضرني شبهه. هو في مشكل أن نبقى زيه من حيث الشكل، يعني أخشى أن يضرني شبهه. فقال: لا، إنك مؤمن وهو كافر، إنه أول من غير دين إسماعيل، أول من بحر البحيرة وسيب السائبة وحمى الحامي، وأكثرهم لا يعقلون، يفترون على الله الكذب بتحريم ما حرموا على أنفسهم بغير برهان من الله سبحانه. وكل مبتدع في الدين يسلك نفس المسلك وعلى خطى عمرو بن الحي الخزعي، خاصة الذي يحرم ما أحل الله يمضي على خطى عمرو بن الحي الخزعي، ويخشى أن ينال نفس المصير ونفس المآل عياذا بالله من الخزنان، لأنه لا عبادة ولا تحريم إلا بنص، لا حلال إلا ما أحله الله ورسوله، لا حرام إلا ما حرمه الله ورسوله، ولا دين إلا ما شرعه الله ورسوله. طيب، وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، قالوا: حسبنا ما وجدنا عليه آباء. تعالوا إلى مصدر الهدى والنور، تعالوا إلى كتاب الله وسنة رسوله. تعالوا إلى الوحي المعصوم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. يقولون إحنا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، حسبنا ما وجدنا عليه أبا. أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. أيكفيكم اتبعوا آبائكم؟ هب أن آبائكم هؤلاء كانوا على سبيل الضلالة وعلى سبيل العمى والخيبة والندامة، أتتبعونهم؟ أتسيرون خلفهم وهم على هذا المستوى من السفول والضلال ونحوه؟ لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، لأن مصدر الهدى والنور إنما يأتي من خلال الوحي المعصوم. علاقة النقل بالعقل كعلاقة النور بالعين الباصرة. العين لوحدها إذا وضعت بصيرا في غرفة مظلمة لا يرى شيئا، أما إذا اتقى شعاع النور بالعين الباصرة انتفع الإنسان بناصره. آباؤكم هؤلاء ماذا فعلت بهم عقولهم؟ أدت بهم إلى وادي البنات، أدت بهم إلى السلب والنهب والغارات والتقاتل والعداوات. كانت الحروب تستمر 120 سنة، لأن ناقة لبني فلان رعت في أرض لبني فلان فتسيل الدماء أنهارا. هذه هي عقول أبائكم، هكذا أوردتهم المهالك. أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون إن ولا يعلمون. إن الهدى هدى الله سبحانه وتعالى، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له، أو من كان ميتا فأحييناه بالوحي وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، كما مثله في الظلمات ليس بخارج منها. إن حاجة البشرية إلى الوحي المعصوم لأشد من حاجة العين إلى نورها، والجسد إلى عافيته، والقلب إلى نبضه. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم. وورثة الأنبياء لهم نصيب من ذلك. ابن الإمام أحمد سألوا مرة: يا أبتي، أي رجل كان الشافعي؟ فإني أراك تكثر من الدعاء له. فقال: يا ولدي، لقد كان الشافعي كالشمس للدنيا وكالعافية للبدن، فهل ترى لهذين من عوض؟ أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والرشاد. نكتفي بهذا في حلقة اليوم، نلتقي في حلقة غد إن شاء الله. وحتى نلتقي، استودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمة